عرسو لمت حبايب دبكي ورنت زغروده عرسو لمت حبايب دبكي ورنت زغروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده ونرمي عالدرب ورودي عرسو لمت حبايب دبكي ورنت زغروده عرسو لمت حبايب دبكي ورنت زغروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب ورودة لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب ورودة ونرمي عالدرب ورودة فوق المهرة جاييني نشم بين الخيالة فوق المهرة جاييني نشم بين الخيالة قلت له بالله تمية وربط عنا العنودي قلت له بالله تمية وربط عنا العنودي هو ربط عنا العنودي عرسول أمت حبايب دبكي ورنت زغرودي عرسول أمت حبايب تبكي ورنت زغروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده ونرمي عالدرب وروده سألوني العالم عنك قلت لهم والله الغالي سألوني العالم عنك قلت لهم والله الغالي عند النبع بيقية ناطر يوم الموعود عند النبع بيقية ناطر يوم الموعود وناطر يوم الموعود عرسول أمت حبايب دبكي ورنت زغروده عرسول أمت حبايب دبكي ورنت زغروده لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب وروده لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب وروده ونرمي عالدرب وروده جايب احلى العرايس اقبل زين العرساني جايب احلى العرايس اقبل زين العرساني مهما هالليل لي زين شمعة موجودة مهما هالليل ليل زين شمعة موجودة والزين شمعة موجودة عرسول أمت حبايب دبكي ورنت زغرودة عرسول أمت حبايب دبكي ورنت زغرودة لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب ورودة لجل عيونك يا غزية نرمي عالدرب ورودة ونرمي عالدرب ورودة عرسك والله يا حبيي نذر واجب علي عرسك والله يا حبيي نذر واجب علي لخلي الخيل تخيل على صوت البارودة لخلي الخيل تخيل على صوت البارودة وعلى صوت البارودة عرسول أمت حبايب دبكي ورنت زغرودة عرسول أمت حبايب دبكي ورنت لجل عيونك يا غزية يرمي عالدرب ولوده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب ولوده طيه ونرمي عالدرب ولوده